متشفعين في مغفرة ذنوبهم مقرين بما أخبرت الرسل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعون أو نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل وقد فات الوقت عن الرجوع إلى الدنيا فما تنفع شفاعة الشافعين. وسؤالهم رجوع الدنيا ليعملوا غير عملهم كذب منهم مقصودهم به دفع ما حل بهم قال تعالى ويردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون قد خسروا أنفسهم حين فوتوها الأرباح وسلكوا بها سبيل هلاك ليس ذلك كخسران الأموال والأثاث أو الأولاد إنما هذا خسران لا جبران لمصابه وضل عنهم ما كانوا يفترون في الدنيا مما تمني أنفسهم به ويعدهم به الشيطان قدموا على ما لم يكن لهم في حساب وتبينهم باطلهم وضلالهم وصدق ما جاءت برسل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.